السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقنا بدينك، اللهم فعلنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم التوحيد، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب غفر الله لنا وله ولشيخنا والمسلمين أجمعين في كتابه كتاب التوحيد، في باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه. الآية ما شرحنا شيء، ما شرحنا شيء. قال قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، الآيتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا باب ما جاء في الرياء، وعرفنا أن الرياء شرك. وهنا باب من أراد الدنيا بعمله الصالح أو بعمل الآخرة فهو من الشرك أيضا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني بعمل الآخرة كالصلاة والحج والجهاد. إذا أراد الإنسان بهذه الأعمال الدنيا ولم يرد وجه الله فإنه من الشرك. فما الفرق بين البابين؟ الباب الأول باب ما جاء في الرياء، المرائي يريد المدح والثناء كما سمعنا في الحديث: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الرجل إليه. يعني لما سمع وعلم أن أحدا يثنى عليه زين صلاة زيادة، لأن يريد المدح والثناء، ما أراد بذلك وجه الله، فصار شركا. وأما هنا باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني إرادة الإنسان بعمل الآخرة أراد به الدنيا، كمن يقول: أصلي بكم رمضان بكذا وكذا، صل الله فإن جاءك شيء فهو رزق من الله، وإلا فاحتسب. قال: لا تعطوني شيء تخصصوني إلا ما أصلي بكم. هذا لا ينبغي أن يصلى خلفه، هذا أمره دنيا ما أمره الآخر. أو من حج من أجل أن يأخذ المال، لأن بعض الناس يحج ليأخذ المال. حينما تقول حج عن أبي حج عن أمي، يقول: نعم ما عندي مانع أحج، لكن كم تعطيني؟ مساومة بيع. فقال: أعطيك تكاليف الحج، أنت حاج لله. قال: لا، كم تعطيني؟ أنا بتكلف ولا ما حجيت، لا أريد المصلحة، لا أريد شيء أوفره. هذا لا يعطى ولا ينبغي تعطيه، ولا يصح حجه لله، لا هذا ليس لله، ولا يكفي الحج الذي يحج هذا الإنسان، يعني ما قد لا يؤدي الفرض. كمن يجاهد من أجل غنيمة، أو يعمل أي عمل من أمور الآخرة لكن يريد به الدنيا، فعند ذلك يكون شركا، شركا أصغر. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، يعني بعمله الذي يراد به الآخرة أراد به الدنيا، أحج بكذا وكذا، أصلي بكم بكذا وكذا، فهذا الفرق بين البابين، الأول يريد المدح والثناء، وهذا الباب يريد عرضا من الدنيا، يريد بالعمل الذي يراد به الآخرة ويطلب به وجه الله أراد به الدنيا. قوله تعالى من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، يعني من كان يريد بعمله الدنيا وزينتها زخرفها وما فيها من الملذات والشهوات نوفي إليهم أعمالهم فيها، يعني نعطيهم ما يستحقون حسب القضاء والقدر، ليس كل ما يشتهون يعطون، حسب القضاء والقدر المكتوب لهم في اللوح المحفوظ، لأنه مهما عمل الإنسان لن يأخذ إلا ما قدر له. نوفي إليهم أعمالهم فيها يعني في الدنيا وهم فيها لا يبخسون، يعني لا يبخسون يعني لا ينقصون شيئا مما قدر لهم، لا ينقصون شيئا مما قدر لهم. لكن ما هي العاقبة؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. في الدنيا يعطون ما قدر لهم، ما داروا أرادوا عملهم بعملهم الدنيا يعطون من الدنيا ما قدر لهم وما كتب لهم في اللوح المحفوظ، ولا ينقصون منه شيء، ولكنهم إذا قدموا على الله لن يجدوا شيئا ينفعهم. أولئك الإشارة إلى من هذا عمله وهذا قصده وهذه نيته، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار هذا جزاؤهم، وحبط ما صنعوا فيها يعني باطل، حبط يعني بطل، بطلت أعمالهم لأنهم ما أرادوا بها وجه الله، وكل شيء لا يراد به وجه الله فهو باطل لا قيمة له، وباطل ما كانوا يعملون، زيادة توكيد ببطلان عملهم الذين ما أرادوا به وجه الله وإنما أرادوا به الدنيا. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. ونحن قلنا إن العمل لا يكون صالحا إلا بشرطين، الشرط الأول أن يكون خالص لله لم يريد به رياء ولا يريد به دنيا وإنما يريد وجه الله، والثاني أن يكون موافقا لهديه عليه الصلاة والسلام، فهذا الذي يحج من أجل المال أو يصلي من أجل المال أو يجاهد من أجل المغنم هؤلاء أعمالهم حابطة باطلة وليس لهم في الآخرة من نصيب، يعني على هذه الأعمال التي عملوها من أجل الدنيا، وهذا شرك أصغر ينافي كمال التوحيد لا يؤدي إلى الكفر والخروج من الملة والتخليد في النار. فإن تاب منه وأخلص العمل لله ورجع إلى الله فالله غفور رحيم ويتوب على من تاب، لكن إذا مات وهذا عمله فإنه يعذب بقدر ذنبه ثم يخرج من النار برحمة الله بفضل التوحيد. لا نقول أنه يخلد في النار أو نقول أنه كافر، لا. نعم. قال في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل تعيس عبد الدينار تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن لم يعط سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش، طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، إن استأذن لم يؤذن له، وإن شفع لم يشفع. ننتبه لهذا الحديث وما اشتمل عليه حتى نعرف مناسبته للباب، باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. يقول عليه الصلاة والسلام تئس عبد الدينار، تئس بمعنى خاب وخسر، تعاسة الخيبة والخسران. عبد الدينار، لماذا سمي عبد الدينار وعبد الدرهم وعبد الخميصة وعبد الخميلة؟ لأنه إنما يعمل من أجل الحصول عليها وأمثالها من أمور الدنيا، لا تهمه الآخرة ولا يعمل من أجلها، وإنما همه الأكبر الحصول على حظوظ الدنيا من الدينار والدرهم وأشباه ذلك. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الدنيا، ذلك متاع الحياة الدنيا. فإذا كان الإنسان لا تهمه إلا الدنيا ولا يفكر في الآخرة، فكأنه عبد للدنيا مسخرا لها، لأنه يرضى لحصولها ويسخط لعدمها. إنما تطيب نفسه ويطمئن قلبه إذا حصل على حظ من حظوظ الدنيا، ويضيق صدره ويشد همه إذا خسر ما أراد من الدنيا، فكأنه عبدا لها مسخرا لها، وكأنه لم يخلق إلا لها. هو مخلوق لعبادة الله، والدنيا مخلوقة له، لكنه اشتغل بما خلق له عما خلق له، يعني اشتغل بالشيء الذي مخلوق له من الدنيا عما خلق له من عبادة الله. أنت مخلوق لعبادة الله، والدنيا مخلوقة لك، فلا تشتغل بما خلق لك عما خلقت له، لأن المخلوق لك سيأتيك ما قدر لك ولن يفوت أبدا، لن تموت نفس حتى تستوفي أجلها ورزقها. ومهما جد واجتهد وفعل وفعل لن يحصل إلا على ما كتب له في اللوح المحفوظ. إذن تئس عبد الدينار، قلنا سمي عبدا للدينار والدرهم والخميصة والخميلة، لأنه إنما يعمل من أجلها، يرضى لحصولها ويسر، ويسخط ويغضب ويضيق صدره عند نقصها أو عدم الحصول عليها، ذلك أنه كأنه عبد لها مسخر لخدمتها وجمعها وتحصيلها. تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، معروف الدينار من الذهب والدرهم من الفضة. تعس عبد الخميصة، خميصة قماش معلم يعني له خطوط تجميلا له. تعس عبد الخميلة، خميلة هي القطيفة ذات الخمل، وهي الأهداب التي في طرفها مثل السجادة. يدعو عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالتعاسة وهي خيبة والخسران، لأنه اتجه بكله للدنيا، تعس وانتكس، انتكس يعني وقع مكبوبا على وجهه، وهذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من كان هذا فعله الذي ما يعمل إلا للدنيا، يدعو عليه بالتعاسة وهي خيبة والخسران، والانتكاس يعني يقع مكبوبا على وجهه من شدة الخيبة والخجل والخذلان، تئس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، أيضا دعاء عليه بأنه إذا أصابته شوكة فلا استطاع أن يخرجها بالمنقاش، والمطلوب والمقصود والله أعلم أنه إذا وقع في أمر من شدة أو كربة أو بلاء أو بلية فلا خلصه الله منها، تائس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش، يعني إذا أصابته مصيبة أصابته شوكة فلا استطاع إخراجها، والمقصود أنه إذا أصابته أي مصيبة فلا خلصه الله منها، هذا دعاء من الرسول عليه الصلاة والسلام على من اتجه إلى الدنيا وترك الآخرة، تئس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ثم قال: طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه. قارنوا بين الاثنين. هذا دعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالخيبة والخسران والتعاسة والخذلان، وهذا دعا له بطوبى وهي الجنة أو العيش المستطاب بالجنة أو شجرة في الجنة يقال لها طوبى، يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعه. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه، فرق بين الرجلين، هذا عبد الدنيا يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، فدعا عليه الرسول عليه الصلاة والسلام بالتعاسة والخيبة والخسران والخذلان، وهذا يدعو له. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ما تهمه الدنيا ولم يفكر بها ولم تطرى له على بال، لأن عمله لله كله. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، والعنان معروف الذي يمسكه الفارس حتى يتحكم بالفرس أو بالحصان عند مسيره، اللجام الذي يكون في فم الحصان، وهذا العنان، العنان مثل المقود للبعير، هذا يسمى عنان، يمسكه الفارس من أجل يتحكم، إن أراد يسرع أرخاله، وإن أراد أن يمشي بتهاده شده، آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يطير عليه حيث سمع الجهاد والحرب في سبيل الله، لا يبالي في الموت لأنه باذل نفسه لله. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ولا يكون الجهاد في سبيل الله إلا إذا أراد به الإنسان إعلاء كلمة الله، لأن بعض الناس يغزو ولكنه ما غزا لله، غزا من أجل المغنم أو من أجل إذا قتل يمدح ويقال شجاع بطل فيكون برائي، إنما الأعمال بالنيات. هذا مخلص آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ما أراد به لا المدح ولا الدنيا، في سبيل الله. إن كان في الحراسة كان في الحراسة، أشعث رأسه مغبرة القدمة، نعم. آخذ بعنان فرسه في سبيل الله يعني يطير على فرسه حيث سمع بنداء الجهاد، أشعث رأسه متطاير شعره مغبرة القدمة، لأنه ليس عنده وقت يتفرغ به من أجل أن يتنعم وينظف شعره ويمشطه ويتنظف عن الغبار، كل أيامه وحياته في سبيل الله على هذا الفرس يطير عليه حيث سمع بالجهاد. فطوبى له جنة أو العيش المستطاع بالجنة أو شجرة طوبى. أشعث رأسه مغبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني إن أقامه القائد في حراسة الجيش ليلا أقام ولا يبالي، ما يقول لا شوف غيري أو اجعل معي أحد، يقول نعم مرحبا أنا لها، أنا أكون في الحراسة. لماذا؟ لأنه أخطر ما يكون على الحارس في الليل، الناس نائمون، لو عدا عدو فالضربة الأولى بمن؟ في هذا الحارس. وهذا لأنه باذل نفسه لله لم يبالي. إذا قيل تعالى في الحراسة قال نعم أنا لها، وإن كان في الساقة كان في الساقة. الساقة مؤخرة الجيش عند مسيره، ناس كانوا يمشون على الإبل وعلى الخيل، فالجيش له أول وآخر. أوله في الغالب أنه آمن لأنه يرى عدوه لو عرض له، اللي في الأمام يرى عدوه لو عرض له، لكن الذي في الساقة وهي مؤخرة الجيش قد يهجم عليها العدو من الخلف فتكون الضربة الأولى به. لكن هذا الرجل لم يبالي، من للحراسة قال أنا، من للساقة غدا سنسير إلى غزو البلاد الفلانية، من للساقة قال أنا لها، يعني أن يقيم في الحراسة ليلا أقام ولا يبالي، وإن أقام وإن أقيم في الساقة يعني مؤخرة الجيش عند مسيره أقام ولا يبالي، لأنه لو جاء لو سار الجيش ثم صرت في مؤخرتي في الساقة ثم أغار عدو عليكم من الخلف، الضربة لنا بمن؟ بهؤلاء الذين في الساقة. إن كان وإن كان في الساقة كان في الساقة. لزيادة مع ذلك هذا الرجل ما جده واجتهاده وإخلاصه لا يعرف ولا يؤبه له ولا ينتبه ليه وليس له تقدير عند أحد، لكن عمله لله لم يبالي بشيء. قال إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن يعني استأذن من رئيس من الحاجب على أن يدخل على الرئيس ليكلمه لا يؤذن له، لأنه ضعيف فقير مسكين مظهر يعني غير مرغوب فيه، يقول لا لا ما أحد يدخل على القائد. إن كان في إن استأذن لم يؤذن له، إن استأذن للدخول على المسؤولين لا يؤذن له، لأنه لا يؤبه له ولا ينتبه إليه ولا يعرف وليس لأحد عنده تقدير له. إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع، يعني لو جاء يشفع لأحد يتوسط لأحد بشيء عند الرؤساء لا تقبل كلمته. إذا جاء يستأذن لا يؤذن له، يعني ما يسمح ليدخل على المسؤولين لأنه فقير مسكين غير مقبول وغير معروف. إن استأذن لم يؤذن له وإن شفع لم يشفع. لو جاء توسط لأحد يشفع لأحد من الجيش ذهب عند القائد الأعلى في الجيش وقال له هذا إنسان يستأذنكم، يعني إنه أمره أن يتوسط له مثل ما نقول، فإنه لا يشفع، لا يقبل كلامه ولا تقبل شفاعته. لماذا؟ لأنه إنسان عادي ليس له شخصية بارزة ولا كلمة مسموعة وليس له فضل على أحد. إذا قارنا بين هذا والذي قبله نرى الفرق شاسع، أن هذا باذل نفسه في سبيل الله لإعلاء كلمة الله ولم يبالي في الدنيا وأهلها، قدروها ولم يقدروه لأن أمره لله، يطير على فرسه حيث سمع بنداء الجهاد. وأما الأول كما عرفنا عبد مسخر للدنيا يرضى لحصولها ويسخط لعدمها، ولذلك صار عمله للدنيا يعني الأول والآخر عمله للآخرة، فمن كان عمله للدنيا فإن عمله باطل وخاسر في دنياه وأخراه، وأما من كان عمله لله كما هو في آخر الحديث فإنه يكون من عباد الله المتقين وأوليائه الصالحين. فإذا أخلصت العمل لله كان عملك يوصلك إلى الله والدار الآخرة وكنت من أولياء الله الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فاحذر من الشرك وأسبابه وكل عمل يوصلك إليه. والشرك وإن كان أصغر فهو أقبح من سائر الذنوب. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقولون قال أبو بكر وعمر. هذا الباب أراد به المؤلف رحمه الله بيان أن من أطاع المخلوقين في معصية الله فقد اتخذهم أربابا من دون الله. من أطاع المخلوقين في معصية الله بأن نصبوا أنفسهم مشرعين مع الله يحلون ويحرمون ويضعون قوانين من تلقاء أنفسهم ومن آرائهم نابذين الكتاب والسنة، فمن أطاعهم وسار وراءهم فإنه يكون مثلهم. لأن التشريع والتحليل والتحريم من عند الله عز وجل على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، وليس لأحد أن يشرع ويحل ويحرم من عنده. فمن فعل ذلك فقد كفر، ومن اتبعه فهو مثله. باب من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله فقد اتخذهم أربابا. يعني إذا أطاعهم في التشريع في قوانينهم وآرائهم المخالفة للكتاب والسنة ونبذ الكتاب والسنة وراءه فإنه يكون قد اتخذهم أربابا. وهذا شرك في الطاعة، لأنهم أطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله حسب قوانينهم وآرائهم، ما ركعوا لهم ولا سجدوا لهم ولكنهم ساروا وراءهم. إذا قالوا هذا حلال وهذا حرام قالوا نعم سمعنا وأطعنا، ولو أنه مخالف للكتاب والسنة. والواجب أن الإنسان لا يتعدى ما شرعه الله، إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وليس لأحد أن يعترض على شرع الله أو يفرض من عنده آراء وقوانين يدعو الناس إليها نابذا بذلك الكتاب والسنة. فالكتاب والسنة صالحان لكل زمان ومكان، لأن الذي شرعها وبينها هو رب الخلق وهو أعلم بما يصلحهم، جعل هذا الدين صالحا لكل زمان ومكان حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كانت الأديان السماوية السابقة لكل أمة رسولهم وشرعهم يخصهم. أما دين محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به من عند الله فهو شرع عام للجن والإنس. إن الدين عند الله الإسلام، وقال ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فلو كان الأنبياء موجودين ما وسعهم إلا اتباع محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله قد أخذ عليهم الميثاق. فإذا من نصب نفسه مشرعا مع الله يحل ويحرم كما يريد حسب رأيه، ويضع قانونا ودستورا من تلقاء نفسه، فقد نصب نفسه مشرعا مع الله، وأن من أطاعه بذلك يكون قد اتخذه ربا وإلها من دون الله، فيكون العابد والمعبود كلهم إذا ماتوا على ذلك فهو في النار. يعني التابع والمتبوع. ثم أورد المؤلف رحمه الله أثرا عن ابن عباس رضي الله عنه يعني عنه وعن أبيه، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء. يوشك يعني يقرب ولا يستبعد، أن تنزل عليكم حجارة من السماء يعني عقوبة لكم. لماذا؟ قال أقول قال رسول الله، وتقولون قال أبو بكر وعمر، وهذا سبب كما ذكر والله أعلم في التمتع. فإن ابن عباس رضي الله عنهما ثبت عنده شرعية التمتع في الحج، بأن يحرم الإنسان بالعمرة متمتعا بها إلى الحج، فإذا فرغ منها أقام بمكة وحج. وأن النبي صلى الله عليه وسلم تمنى أنه لم يسق الهدي من المدينة، فلو لم يسق الهدي لكان متبتعا. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حللت معكم وجعلتها عمرة، يعني صار متبتع. لكن المانع له أنه ساق الهدي، ومن ساق الهدي لابد أن يكون قارن، يعني يجمع الحج والعمرة سواء. فالمهم أن ابن عباس رضي الله عنه سمع أن أناسا يقولون إن أبا بكر وعمر أنهم يدعون إلى الإفراد في الحج، بمعنى أنه يحج من دون عمرة ويعتمر من دون حج. وإذا ثبت هذا فقصد أبي بكر وعمر في هذا مجتهدين بأن تبقى مكة والكعبة معمورة دائما وطول السنة من الحجاج والعمار، الحج في وقته والعمرة طول السنة، يكون الإنسان مفرد بالحج ويأتي في سفر آخر بعمرة حتى تبقى الكعبة دائما معمورة بالطواف بالطائفين حجاجا وعمارا. ولم يقصدوا مخالفة الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه ربما أنه لم يثبت هذا، إن صح الخبر لم يثبت عندهم تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم للتمتع، بقوله لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي ولا حلل ولا جعلت عمرة وحللت معكم. وحاشا أن يكون أبو بكر وعمر وهم أفضل الأمة بل أفضل الناس كلهم بعد الأنبياء على الإطلاق، ما مشى على الأرض بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر وعمر، ليسوا أفضل هذه الأمة فقط، فهم لا يمكن أن يخالف الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنهم قد يكون إن ثبت الخبر بأنهم لم يثبت عندهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم فضل التمتع وأنه تمنى أن يكون متمتع ليقنع الناس لما أنه صعب عليهم يقولون كيف نحل من عمرتنا ونخرج إلى منى ومذاكيرنا تقطر، يعني أننا نجامع النساء ونحن الآن جينا للحج والعمرة. نعم، حلوا من عمرتكم حلا كامل تحل لكم نساؤكم، ثم أحرموا بالحج في اليوم الثامن، فهذا هو الأفضل. ولذا عندنا نرى، يعني قصدي أن الحنابلة يقولون إن التمتع أفضل من القران لما فيه من السهولة وزيادة الأجر وزيادة العمل، لأن التمتع فيه سعي وطواف للعمرة وسعي وطواف للحج، فيكون أكثر عمل وأكثر ثوابا لكنه أيسر، لأن الإنسان يكون في حل إذا قضى عمرته وجلس في مكة ينتظر الحج لا يحرم من زوجته، لا سيما أنهم كانوا يسافرون سفر طويل المدينة فقط من هنا إلى مكة 9 أيام، فإذا كان الإنسان محرم 9 أيام وزوجته معه يكون في النفس، يعني يكون مشقة على النفس، لكن لما كانوا متمتعين ما صار فيه صعوبة، يستمتع بزوجته كأنه في بيته. فالذي أراده ابن عباس رضي الله عنهما تحذير، يعني التحذير من أن أخذ بالآراء ما دام الحديث ثابت، فقال يوشك، يعني أخاف عليكم أن تنزل عليكم حجارة من السماء. لماذا؟ قال لأن يقولكم قال رسول الله، يعني في تفضيل التمتع، وتقولون قال أبو بكر وعمر، يعني في تفضيل الإفراد، وقصدهم كما قلنا أن تبقى مكة معمورة دائما بالحجاج والعمار، الحج في وقته والعمرة طول السنة، هذا الذي قصده لو ثبت عنهم رضي الله عنه، وإلا فهم أفضل من ابن عباس وغيرهم رضي الله عنه جميع، كلهم على حق وكلهم إلى خير وكلهم قدوتنا رضي الله عنهم وأرضاهم، ابن عباس وعمر وجميع أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم كلهم عدول ويرجى لهم خير كلهم، فيجب الترضي عنهم ومحبتهم وعدم النيل منهم أو تنقصه، فإن الله قد رضي عنهم وأرضاهم، لكنهم أيضا بعضهم أفضل من بعض. يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء أقول قال رسول الله فتقولون قال أبو بكر وعمر، إذن على هذا لا يجوز أن الإنسان يطيع مخلوق في تحليل حرام أو تحريم حلال تبعا لرأيه ورغبته وهواه نابذا للكتاب والسنة، وأن من فعل ذلك فقد نصب نفسه مشرعا مع الله مفتريا عليه وعلى رسوله عليه الصلاة والسلام، وأن من أطاعهم يكون كمثلهم، من أطاعهم في نبذ الكتاب والسنة والأخذ بالقوانين الوضعية فإنه يكون قد اتخذهم أربابا من دون الله، وذلك شرك في الطاعة وهو شرك أكبر، لأنهم أطاعوهم ولم يعبدوهم، لكن أطاعوهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال أو مخالفة الكتاب والسنة في شيء من الأحكام، نسأل الله السلامة والثبات والتوفيق والهداية والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم ونفع الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. اللهم صل وسلم. يقول السائل: من يطلب العلم الشرعي طمعا في الشهادة والحصول على الوظيفة دون النظر إلى تعلم العلم الشرعي، أو يطلب أو يدرس العلم الشرعي من أجل أن يترقى في وظيفته، لأن الوظيفة إذا جاء بشهادة شرعية يكون سببا في ترقيه في سلم هذه الوظيفة، فهل يدخل هذا فيما جاء من الشرك يرات الإنسان بعمله الدنيا؟ إذا كان الإنسان لم يقصد بعلمه الآخرة ولم يقصد وجه الله في طلبه للعلم بأن يتعلم ويعمل به ويعلمه للناس ابتغاء مرضات الله، إذا كان هذا قصده فإنه يخشى عليه أن يكون كذلك. أما إذا كان قصده أن يتعلم ليعمل ويعلم ولكنه يكتسب الرزق لأنه متفرغ لذلك، يقول: أنا آخذ أجرة على تعليمي لأني متفرغ لذلك، ويقصد أيضا تعليم الناس وتبين الحق وتبين الشرع ودعوتهم إليه مخلصا في تعليم العلم ونشره، فهذا إن شاء الله يرجى له خير. إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، فلا يمنع أن تتعلم في الشريعة أو في أي كلية أو في أي جامعة، تعلم الشرع وتعلمه للناس وتأخذ على ذلك أجرة، إذا كان قصدك تعليم الناس وبيان الحق وهدايتهم إليه والعمل به فلا بأس أن تأخذ على ذلك أجرة من أجل التفرغ لذلك. ففي الحديث: خير ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن إياك أن يكون قصدك وهدفك فقط الدنيا، تقول: أنا لا يهمني ضلوا أو اهتدوا، إنما يهمني أن أحصل على وظيفة أكل بها عيش، أما الناس يسعدون أو يشقون أو يتعلمون أو يجهلون هذا لا يهمني ولا يشغل بالي، هذا هو الذي يخشى عليه. فأحسن نيتك وقصدك بأنك تتعلم العلم لتعمل به وتتق الله فيه وتدعو الناس إليه وتبين لهم وتهديهم إليه، فلا يضرك، فما أحسن الدين والدنيا إذا اجتمع. على كل حال أحسن نيتك ولا يكون إن شاء الله في ذلك شيء. يقول السائل: بعض الناس العوام في أوروبا يظنون أن الربا حلال لأن هناك من العلماء من يفتيهم بذلك، فهل يكفر هؤلاء المفتون والمفتين لأنهم أحلوا الحرام؟ الربا هو حرام سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر، ومن استحل الحرام فقد كفر. من استحل الحرام وهو يعلم أنه حرام فقد كفر، لأنه معارض للكتاب والسنة. تعرف أنه حرام فهو حرام سواء في بلاد الإسلام أو في بلاد الكفر. فإن كنت تعتقد أنه حلال وأنت تعرف أنه حرام فهذا كفر، لأن من استحل الحرام فقد كفر. قل العوام الذين أفتوا بذلك هل يلحقهم الإثم؟ الله أعلم، ما ندري هل العوام يجدون علماء يسألونهم أو أن بعضهم يفتي لبعض بجهل، فهذا أمر ما أستطيع أنا أن أحكم عليه لأن ما أعرف عن حالهم ووضعهم. لكن الخطر هو أن الإنسان يسأل جاهلا مثله ثم يأخذ بكلامه فيضل ويضل بعضهم بعضا. يقول السائل: من حكم بالقوانين الوضعية ومعتقد أنها ولم يعتقد أنها أفضل من حكم الله، والذي أطاع المحكمين لتلك القوانين، هل يكفر هؤلاء وهؤلاء مع اعتقادهم أنها ليست أفضل من حكم الله؟ أما إذا حكم الإنسان بها وهو يستطيع ألا يحكم بها لكنه يريد أن يأخذ وظيفة ولم يبالي، فإن هذا شريك لمن شرع القوانين ما دام أنه راض بحكمها ولم يفرق بين أن يعلم الكتاب والسنة ويحكم بها وبين أن يعلم هذه القوانين ويدعو إليها ويعلم ويعمل بها ويحكم بها. أما من كان مجبرا على الحكم بها ملزما بذلك وهو يعلم علم اليقين أن ذلك محرم وأنه لا يستحل ذلك ولا يرى جوازه، فهذا أمره إلى الله، فقد يكون كفرا أصغر لأنه يجب أن يأبى لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، والله أعلم. يقول السائل: لا يوجد الآن أحد يحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، فلماذا يتكلم في هذا الآن؟ من قال لك أنه ما في أحد يحل ما حرم الله ويحرم ما أحل الله؟ ما في أحد يقول أن الخمر حلال، يقول المشروبات الروحية، ولا يوجد ناس يقولون الزنا إذا تراضى الطرفان فلا بأس به لأنهم يعملون بقوانين الوضعية. من قالك؟ هذا دليل على جهلك، فلو كنت تعلم لما قلت هذا الكلام، لكن ارجع إلى رشدك وتعلم تماما حتى لا تعارض الكتاب والسنة فتقع في الخطر أنت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.